هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، صباح يا جميل، صباح مليء بالنشاط والتفاؤل. صباح على طيرة وناديه وانت في يوم تذكر عيشه. أسعد معكم في هالة سالم. عزيزتي المستمعة، في هذه الأيام المباركة ندعو إلى عمل الخير من خلال هذه الكلمات. يا صباح الفل والهنا، النهاردة حكي لكم حكاية لطيفة وهنفضفض سوا مع بعض. كان عندي شوية ظروف مالية مش قد كده، ودي أمور بتعدي على بيوتنا كلنا، وكلنا بنحس أوقات إن في أمور مالية في البيت مش تمام. طيب جالي حد طلب مساعدة، والحد ده ما كانش ينفع أقوله لا، وكانت مساعدة بمبلغ بسيط لكن إمكانياتي المادية في الوقت ده ما كانتش أحسن حاجة. فديت له، خليته يديني فرصة يوم أو اتنين لغاية لما دبر أموري، وفضلت أسأل ربنا يا ترى أعمل إيه، إزاي أساعده وأنا مش في إمكاني ومع التزاماتي اليومين دول إن أنا أساعده. وربنا ألهمني بالفكرة الحلوة اللي متهيألي متوفرة عندنا كلنا. كتير مننا عنده معدات في المطبخ بطل يستعملها من زمان قوي وما بقالهاش لازمة، وتغيرت، يا إما جاب غيرها جديد، يا إما خلاص هي ما بقتش، بقت مستهلكة وما بقتش تنفع. وفعلا دورت في دولاب الأواني بتاعتي ولقيت شوية حلل وشوية حاجات معدات في المطبخ أنا بطلت استعملهم بقالي زمن وركناهم وموجودين في الدولاب وأنا مش عارفة أعمل فيهم إيه. جمعت كل اللي ممكن يجيب فلوس كويسة وممكن يبقى فيه أمل للبيع، ورحت مسلماها للشخص ده وقلت له اتصرف فيها زي ما انت عاوز، بيعها وفلوسها حلال عليك، وهو كان عنده القابلية لده. كتير هيقولي طب ليه ما بعتيهاش انت، لان انا ما عنديش حسن تصرف في الموضوع وانا عارفة ان هو كان هيتصرف احسن مني. وفعلا جمعتها وجابت مبلغ كويس لي، مش هقول انه جمع له كل المبلغ اللي كان طالبه لكن ساعده ولو بجزء معقول من اللي كان عايزه، وحس ان انا عملت حاجة ممكن جدا كان ممكن أقول لأ، بس عملت حاجة ساعده بيها وأنا كملت الباقي من معايا بمبلغ تاني بسيط. وفعلا الشخص ده تراضى والحمد لله موضوعه تحل، وحس إن أنا وقفت جنبه وما رفضتش وما نهرتوش وقلت له لأ أنا مش عندي ومش هقدر أساعدك، وفي نفس الوقت عملت بالإمكانيات المتاحة اللي ربنا كرمني بيها. الفكرة دي ساعدتني كتير، ممكن جدا إحنا ننفذها لو عندنا الإمكانية دي، ممكن نبيع الحاجات دي وبالفلوس هنجيب بحاجة العروسة جديدة، أو نساعد بها حد، أو نخرج ونقول يا رب دي كانت موجودة عندي أنا مش محتاجها زيادة، فلوس هتخرج لحد محتاجها ونقدر نتصرف فيها بصورة كويسة. الفكرة دي نفعتني ويا رب تنفع حد تاني زيكم إن شاء الله. بإذن الله كله يبقى زي الفل وتبقوا في أحسن حال وتقدروا تساعدوا وتبقى عندكم عطاء وتقدروا تعملوا كل اللي نفسكم فيه ويبقى أثركم الحلو. دي كانت مبادرة خير النهاردة، نهاركم جميل زي السكر. كانت معكم حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لحمة ما تتكلش، لحمة ما تتاكلش. مين اللي قال كده يا أشرف؟ أنا اللي بقول كده وبقولها لك تاني وتالت كمان. لا لا لا، مش عليا الكلام ده، خد بالك أنا متربية على اللحمة الضاني والبط والوز والرومي، أنا بنت عز يا حبيبي. طب كنت تعلم إن أهم حاجة اللحمة تبقى متبلة ومرتاحة في التلاجة ساعتين. اللحمة متبلة ومرتاحة في التلاجة ساعتين، ده اللي انت فاهمه عشان ابوك الله يرحمه كان طباخ. ابويا الله يرحمه كان طباخ. عايزة تقولي ايه تاني بقى يا غادة؟ واحنا كان عندنا شغلتين، واحدة بتطبخ والتانية بتحضر السفرة، والاتنين مسؤولين عن النظافة والغسيل. ما تخلينيش بقى اكمل يا اشرف. كملي، هتتكلمي تقولي ايه؟ اقول انك يوم ما اتجوزتني ما كانش حيلتك حاجة، كنت على الحديدة. كملي يا غادة، والشقة اللي اتجوزنا فيها انا اللي دافع مقدم الايجار يا حبيبي. ما انت كل حاجة بقى من الى. الله يهديك يا غادة، انا مش عايز اتكلم. تتكلم تقول ايه يا اشرف؟ هقول انك قللت الذوق. لا لا لا لا لا، بص احفظ لسانك. انا مش مصبرني عليكي الا العشرة اللي بيننا يا بنت الاصول، ولايميها بقى احسن لك. انت بتهددني يا اشرف؟ بتهددني؟ طيب انت البادي والبادي اظلم. اسأل نفسك بقى لو حصل حاجة بعد كده، انت اللي ابتديت. هودي قمر يا ست الكل. معلش يا مسرات، كلميني في وقت تاني. عايزه اقول لك اننا طالعين رحله. انتوا مين؟ الامهات اللي ليهم اطفال عندنا في الحضانه. ومين اللي منظمها؟ انا والاستاذ عمرو، وطبعا معانا فوفا حبيبتي. وطلباني انا ليه ان شاء الله؟ عشان اسمعك تقولي لي احجزوني معاكم. اروح انا سألاكي نفرين ولا ثلاثه؟ اروح انا قايلالك ان انا مش فايقالك خالص. ليه؟ كفالة الشر. ارجوك يا مسرات، وديني بكلمك بهدوء اهو، سيبيني انا مش في المود، مزاجي مش رايق، وما تسالنيش مش رايق ليه ولا من مين. بعد اذنك. انا عارفه يا مسرات، من غير ما تقولي هي غدا كده. هي ساعات بتعملها بهزار، ده لما نكون احنا عندهم وحاضرين بينهم. تفضل تقوله ده انا حفيده مرزوق متربيه على الغالي. وماله الكلام لغايه كده حلو قوي، لكن لما نزودها وتجرح شعور أشرف قدامنا لا، ما يصحش أبدا. وشوية شوية هتقوله إن كل حاجة ببيتهم هي اللي شاريها. وهي لسه ما قالتش دي، يا ما قالت. بصراحة يا فوفة أشرف بيصرف كتير، ده حتى قبل ما يبقى رجل أعمال. ليه غدا تفضل تعايره؟ أنا كنت وبنت كنت وبنت مش عارفة مين، وإنت ما كنتش. لا لا لا لا لا لا لا لا، عيب عيب عيب خالص. أشرف مستو إنه عنده صبر، ولما بيعاتبها بيكون بشكل سهل وبسيط من غير ما يجدد اللي حصل قبل كده. وهي لغاية إمتى هتفضل على الأفوارة اللي هي فيها دي؟ أنا رايحة لها النهاردة، هخليها تعرف إن الإهانة والأذى النفسي أحياناً نهايته بتكون خطر على الاستقرار العائلي. ربنا يهديهم يا رب، اهديهم يا رب وروق لهم الحال يا قادر يا كريم يا رب. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونحتفل بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. وفي اللقاء التالي نقدم لك يا عزيزتي المستمعة نصائح عند شراء اللحوم. الدكتور محمد خالد المسلمي، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية طب البيطري جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، وحضرتك والسادة المستمعين بخير وطيبين بإذن الله. دكتور، يعني قبل عيد الأضحى هناك من يرغب في شراء اللحوم، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها قبل التوجه لشراء لحوم عيد الأضحى المبارك؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا طالما بنتكلم على لحوم فهي مش هتفرق بقى في العيد أو في أيام السنة العادية يعني، لكن بتكون بكميات أكبر من الأيام العادية. لا ما أقول لحضرتك لسه طبعا هما الدولة بتهتم بتوفير كميات من اللحوم عشان تغطية فترة العيد، وبرضو الجزارين بيبتدوا اللي هو بقى كان مربيين ومخزنين عندهم الفترة اللي فاتت يبتدوا طرح هذه اللحوم في الأسواق. بيهمني إن أنا لما بنزل أشتري من أي مكان بطمن من الحالة العامة بتاعت المحل دون أو المكان ده إن هو بيتبع بعض الاشتراطات الصحية، يعني مش سايب اللحمة متعرضة في الهواء برة زي ما بنشوف في كثير من المحلات الجزارة. يعني دي كانت يعني عادة موجودة ولكن بتقل مع مرور السنوات الماضية. كثيرين دلوقتي بيعرضوا في تلاجات، القليل منهم دلوقتي اللي سايب اللحمة بره، وانت شايفة حضرتك الفترة اللي فاتت درجات الحرارة عالية جدا، فدي بتساعد على نمو البكتيريا داخل هذه اللحوم وبالتالي بتعرضها يا إما للفساد أو لبعض الميكروبات التسمم الغذائي لا قدر الله. هل بتكون بعض يعني الأعراض بتكون ظاهرة على اللحوم سواء إذا كانت طازجة أو يعني غير طازجة يا دكتور، يعني بتكون مضرة في الوقت ده؟ هي ما تبعدش في نفس اليوم أو تبقت من طريقة عرض هذا الجزار لهذه اللحوم على مدار اليوم فبيشيلها وبيعرضها تاني يوم، فبتبتدي يظهر عليها بعض العلامات زي حتت بقت خضرة مزلقة على سطح اللحمة، النسيج نفسه اللي كان متماسك ده ابتدى يبقى مهري شوية، في بعض انبعاث روائح كده مش مستحبة للمستهلك. كل دي أعراض ممكن إن هي تبقى علامة من علامات الفساد يعني، ولكن هو للأسف البكتيريا عامة لا ترى بالعين المجردة يعني ولا تحس، ولكن ليها بعض المظاهر زي ما بقول لحضرتك إن هو بقى إيه المزلقة اللي على السطح، الريحة المنفرة وهكذا يعني. هل حجم الذبيحة بتكون عامل من عوامل يعني صحة اللحوم؟ لا لا لا مش شرط يعني، في طبعا عندنا أحجام سواء إحنا عندنا أصل الحيوانات اللي بتتذبح ومسموح بيها اللي هي سواء كانت حيوانات صغيرة اللي هي زي الخراف والماعز أو حيوانات كبيرة اللي هي الأبقار والجاموس والجمال. داخل هذه الفصائل ما يبقاش العجل أو الخروف ده هزيل، بمعنى إن هو حجمه صغير قوي أو الدهن بتاعه زي ما يكون سايح، والحاجات دي علامات من اللي هو كان عنده مرض لفترة طويلة أو هزلان يعني كده يعني تعبان يعني، ولكن هو ده أساسا مش هيخرج من المجزر طالما تم ذبحه في هذه المجازر. عشان كده بأكد على حتة الأختام اللي موجودة على سطح الذبيحة دي. مشملات اللحوم يا دكتور برضو بيكون في شروط وأنا بشتريها؟ هو طبعا لو هاخد لحمة مفرومة أنا بصراحة يعني عن نفسي يعني بقول لا نشتري اللحمة ونفرمه قدام عينينا، لكن في بعض الأماكن بيبقوا فرمين اللحمة وسايبينها، أحيانا بتبقى اللحمة شبه بيضة شوية يعني، ده بيدل على ان نسبه الدهن فيها عاليه واللحوم قليله، او بيلم بقى اي حاجه عنده ويقوم فرمها، طالما فرمت اي حاجه ده بتضيعي معالمها الاساسيه يعني. فبالتالي يفضل ان انا اشتري كيلو 2 كيلو 3 ايا كان الكميه اللي انا عايزاها واخليه يفرمها قدام عيني. برضو ابص على المفرمه اللي بيفرمها، هل دي يعني نظيفه ولا بقالها قد كده والدبان عليها والحاجات دي، ده مش حاجة محبذة يعني أو مفضلة، فلازم يعني نظافة الماكينة نفسها بتكون مهمة. طبعا وبالتالي لما أخد لحمة مفرومة قدام عيني أفضل من إن هي أخدها سابقة الفرم يعني، ولو إن في بعض أماكن زي المحلات الكبرى والسلاسل السوبر ماركتات اللي هي ليها اسمها ده بيهتموا بيبقى عليهم رقابة من قبل اللي هو الناس اللي بيفتشوا على اللحوم، فبيبقوا بيخافوا على سمعتهم فبيبقى عاملين حاجة برضو مش وحشة، ولكن في العموم اللي هو طبعا الناس ما بتروحش لي الأماكن الكبيرة دي، في العموم أفضل اللي يشتري اللحمة كاملة على بعضها وبعدين يقول له فرمها لي بقى قدامها. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار ذلك أعد المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. مزيد من المعلومات عن ذلك من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. دكتورة مروة، بنتكلم مع حضرتك عن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية. الحقيقة أن المجلس القومي للمرأة في إطار مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نظم مجموعة كبيرة من الفعاليات، يمكن على رأسها جلسات الدوار. عملنا مجموعة من جلسات الدوار، ودي جلسات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بننزل في القرى في النجوع المستهدفة من قرى حياة كريمة، بنخاطب السيدات والشباب والرجال في كل ما يهم إقامة الأسرة السعيدة، واجبات الزوج وواجبات الزوجة، رعاية الصحة المرأة والطفل، الاهتمام بتعليم الأطفال، وغيرها من الأمور اللي بتخص شأن الأسرة المصرية. ويمكن في خلال الفترة دي قدرنا أن احنا نستهدف حوالي يعني ما يقارب 90,000 شخص. في نفس الإطار وفي إطار تقديم التوعية بأشكال مختلفة وأشكال غير مباشرة، عملنا بالتعاون مع قصر الثقافة وتعاون مع وزارة الثقافة، عملنا مجموعة من الأمسيات المختلفة اللي بنقدم فيها نفس الرسائل الخاصة بالأسرة المصرية وتنمية الأسرة المصرية ومحاربة الزواج المبكر ومحاربة العنف ضد المرأة ومحاربة الحقيقة كل الأشكال اللي بتهدد استقرار الأسرة المصرية، لكنه في أشكال مختلفة، مش في شكل رسالة مباشرة لكن في شكل فرق موسيقية وعروض غنائية مختلفة بتقدم الرسالة، في أيضا في شكل الأراجوز اللي بيقدم قصة قصيرة وبنبتدي نعمل نوع من أنواع الحوار، في جو كله فن ومسرح ورسم على الوجوه للأطفال، في جو الحقيقة كله بهجة. ويمكن الأمسيات دي وجدت صدى وسعادة كبيرة عند كتير من القرى اللي احنا نزلنا فيها. يمكن عملنا حوالي المستهدف من هذه الأمسيات في محافظة أسيوط كان حوالي يعني 7500 فرد، طبعا أطفال ورجال وسيدات. طبعا التنوع في نشر الرسالة أكيد بيكون ليه مردود إيجابي، ورسالة الفن تصل سريعا. طبعا يا فندم. دكتورة مروة، برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة يعمل على نشر الوعي وتقديم المشورة الأسرية. الحقيقة فعلا أنه من ضمن الأهداف الأساسية للمجلس القومي للمرأة هو نشر الوعي في كل ما يتعلق بالقضايا المختلفة اللي بتهم التنمية في مصر، وعلى رأسها الاهتمام بالوعي الأسري. والحقيقة احنا عملنا عدد كبير جدا من الدورات اللي استهدفت نشر الوعي في الأسرة، توعية كل المرأة برعاية أطفالها، بكيفية الحفاظ على صحتها، رعاية يعني الحقيقة أنه كان دور مهم جدا، ويمكن كانت من أهم الدورات اللي احنا قمنا بها الحقيقة. دكتورة مروة، محاور كثيرة ومتعددة للبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية. الحقيقة أنه فعلا تنمية الأسرة المصرية مش متوقف بس على الندوات المباشرة أو التوعية المباشرة، لكن أيضا مرتبط بيه وعلى هامشه بتكون في مجموعة من الخدمات اللي بيقدمها المجلس القومي لأهلنا وسيداتنا في القرى والنجوع المختلفة التابعة لمحافظة أسيوط. ويمكن في الإطار ده المجلس القومي للمرأة عمل بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر مجموعة من القوافل الطبية في قرى حياة كريمة، والحقيقة كان فيه بيبقى معانا مجموعة من الأطباء المتخصصين في الرمد وفي الأطفال وفي النساء وفي العظام، وكانوا بيقدموا الخدمة دي بشكل مجاني تماما. كمان في عمل كشف النظارات وتقديم النظارة بشكل بالمجان للسيدات، والحقيقة إن اللي استفاد من القوافل دي مش السيدات فقط، بالإضافة للعديد والعديد الحقيقة من الخدمات اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة للسيدات في إطار مشروع تنمية الأسرة المصري. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي وإخواتي وحبايبي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. في بداية شهر العسل بلاقي كثير من الحبايب يسألوني إيه أجمل بلد لقضاء شهر العسل السعيد، ودايما إجابتي بدون تردد بتكون طبعا مصر. مصر بلادنا أم الدنيا، ده مش كلامي أنا بس، ده حتى كبار الفنانين في العالم العربي زي فيروز وزوجة الموسيقار عاصر رحباني تركوا لبنان بجمالها وجبالها وجوم مصر وجوم اسكندرية بالتحديد عشان يقضوا شهر العسل، وغنولها غنولها ايه شط اسكندرية. وفنانين كمان ومشاهير في بلاد العالم نفس الحال، بس للي راح شرم الشيخ واللي راح الأقصر وأسوان، تعالوا كده بالعقل، حد عنده النعمة دي ويبحث في بلاد برة عن جو ومناخ وآثار زي اللي عندنا؟ أنا عن نفسي ربنا كرمني ومنحني السفر والترحال أثناء التصوير وخارج أوقات التصوير، شفت بلاد عربية وغربية، لقيت أهل البلاد دي بيحسدوني وبيسألوني عن مصر وجمال مناخها وآثارها. نفسي كل واحد يلاقي نظرة على مدن زي المدن بتاعتنا، اسكندرية وجمالها شتا وصيف، ومرسى مطروح وسينا بجبالها، والغردقة وشرم الشيخ بعجايب أمواج البحر الأحمر، ده بقى غير الأقصر وأسوان ونهر النيل في أبهى صورة وهو محضون بآثار أجدادنا والجو الصحي المفيد. وفي كمان دلوقتي العلمين الجديدة ومرسى علم، وزي ما بتقول كوكب الشرق أم كلثوم، شمس الأصيل دهابة خوص النخيل يا نيل. المهم بعد ده كله شهر العسل يكون مبني على أساس العلاقة الصافية النقية والود والحب المتبادل، وده يا حبايبي عشان يكون شهر العسل مكتمل ودائم إن شاء الله. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وعند الاستعداد لعيد الأضحى المبارك جددي بيتك بالزهور الصناعية في هذا الحوار. ويسعدنا اللقاء ببائع الورود الصناعية، نتعرف بيك أحمد توح. أحمد، يعني كلمنا على يعني أهمية إن إحنا نجدد بيتنا في العيد بالورود، ورود مختلفة وألوان جميلة، يعني اشرح لنا أنت موجود عندك إيه؟ زهور شعيرة وشجر زينة. أنا شايفة أنواع مختلفة حتى الفازات، أنت شايف الإقبال بيكون قبل العيد على أهمية إن إحنا نجمل بيتنا بالورود وأيضا الزرع الصناعي. ايوه فعلا، كل الحاجات دي بتشتغل في العيد بتجمل بيها المكان، في اشجار صناعيه كويسه شبه الطبيعي، في بوكهات ورد للعروسه، في مجاميع للفازات، في بوكهات جاهزه للترابيزه، في فروع اتحط في الاركان، فروع هيش طالعه جديده، في نجيله صناعي، في براويز، في تحف. كل ما يحتاجه البيت يعني. أنا شايفة كمان الزرع اللي بيكون موجود يعني في أمام باب الشقة ألوان جميلة وأشكال حلوة، يمكن ما بنفرقهاش كتير عن الطبيعي. طالع فيه دلوقتي كل حاجة اللي هي تميل للطبيعي، إن كل الناس زهقت من الطبيعي اللي هتسقي مية وعايز رعاية معينة، لكن دلوقتي طالع الصناعي بيقلده بالطبيعي بحيث تحطيه وتنسيه ولا تسقي مية ولا زرع ولا أي حاجة. لكن أحافظ عليه إزاي؟ هو زي ما هو بيفضل زي ما هو كويس، بس حتة مبلوقة مساحية كده بقى كويس جدا مفيش أي حاجة. الأشكال مختلفة. أنا عايزة أوصل في للسادة المستمعين إن يعني كأنها طبيعي بالفعل من خلال الملمس ومن خلال اللون. الطفرة في صناعة الورود دي سببها إيه؟ إن كل بيميلوا للشغل الطبيعي دلوقتي، كل الزبون زي من الشغل بتاع زمان، شغل التقليد الصناعي دلوقتي هو بيدور على الشغل الطبيعي اللي هو يحطه وينساه، مش هيقعد يسقي منه مية أو يقعد يحافظ عليه السماد والكلام من ده. يعني خلاص أيام قليلة ويبدأ العيد، أنت شايف الإقبال بيكون على إيه دلوقتي في الزهور والزرع الصناعي؟ شجر المستورد النخلة هتلاقي تميل للطبيعي أوي، والنجيل الصناعي بيحطوا له بلكونة كويس جدا، وبراويز قرآن وتحف كل ده بيميلوا ليه يعني كويس. وفازات كمان مختلفة، فازات وردة برضه شبه الطبيعي برضه. يعني البصمة المصرية موجودة فين هنا؟ التصنيع كله مصري، الشكمات كلها مستوردة بس هو التصنيع مصري. يعني الأسعار بتتفاوت من كم لكم تقريبا؟ الأسعار من أول 20 جنيه الفازة لغاية مثلا 200 جنيه الفازة لفصل الترابيزة. بالنسبة للشجر الصناعي من 50 جنيه الشجرة لغاية 700 جنيه 800 جنيه الشجرة اللي هو الشغل المستورد العالي. في بقى اللي هي الحاجات اللي تحط بين الاركان، الحاجات اللي هي كأنها مضيعة من أول 60 لغاية 250. العروسة الجديدة بيكون ليها ظهور يعني خاصة بعش الزوجية الجديد؟ ياخد الحاجات اللي هي بتلمع اللي هي طالعه الجديده اللي كانها بتنور ديت، ده اللي بياخدوه العرايس دلوقتي. يعني هو العيد بس اللي بيكون عليه اقبال ولا طول السنه في الوعي باهميه اللون الاخضر حتى لو كان صناعي داخل بيوتنا؟ لا هو بالاجبار في العيد بس، ان هو كل واحد بيجدد بيته في العيد بيخليه منظر كويس، فالاجبار في الزهور الصناعيه بيبقى في العيد. ورد جميل جميل الورد جميل جميل الورد جميل قلوب أوراق عليها زليل من الأشواق. إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.